كأنهم لا يعلمون تظاهرا بالجهل به، وكأنهم ليس عندهم علم بصفة هذا النبي ومبعثه وحقه. قال قتادة رحمه الله: أي أن القوم كانوا يعلمون ولكنهم أفسدوا علمهم وجحدوا وكفروا وكتموا. رواه الطبري فراغ بسند الحسن عن قتادة. هذا الكلام ما ذكر ابن كثير في تفسيره، ما نقل ابن كثير كلام قتادة، ذكر هذا الكلام؟ ولكنهم ايش؟ نبذوا علمهم، افسدوا علمهم. هذا ذكروا ابن كثير. طيب، في احد من المحققين ذكر نقل مكان النقل من ابن جرير؟ عزو الكلام الى ابن جرير. كيف؟ اثنين تقسيم على 404. هذا في ابن جرير الطبري. اي طبعة هذه؟ مختصر الكثير. ذكر فيها العزو لابن جرير. طيب، رواه الطبري 2 على 404. طيب، رواه الطبري بسند حسن عن قتادة. طيب، قال نبذوا ولا أفسدوا علمهم؟ نبذوا. طيب، أول الكلام عندك إيش؟ أول الكلام قال قتادة. إن القوم، قال قتادة رحمه الله، إن أي إن هذه أي إن أي أن القوم، لازم نرجع لابن جرير حتى نشوف أصل الكلام. في تفسير الصحيح نقل من ابن جرير: أي أن القوم كانوا يعلمون ولكنهم أفسدوا علمهم وجحدوا وكفروا وكتموا. طيب، شوف أنت، شوف ابن جرير عندك تفسير. أي في قوله تعالى: ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. الكلام اللي نقله ابن الكلام يعني رواية الطبري عن قتادة. طيب، بقي فوائد الآية. كيف؟ أي أن ها؟ طيب وأفسدوا إذا كان نفس الكلام الأول. طيب وفي الآية كفر اليهود بالنعمة، فبدلا من أن يفرحوا بهذا القرآن لأنه مؤيد لما معهم، كفروا به. وفيها مثال لكفر الإعراض والتولي. وفيها أن الرسول صلى الله أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبرت به الكتب السابقة، وفيها شدة كراهية يهود القرآن واستهانتهم به. وفيها موافقة القرآن لما قبله من الكتب السماوية في أمور كثيرة، ومنها توحيد الله وأركان الإيمان؟ وذكر اليوم الآخر؟ والمواعظ؟ من الله لخلقه؟ والقواعد العامة للتشريع؟ والأمر بأعمال البر والخير؟ ووجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفته وصفة أصحابه ونحو ذلك. يعني مثلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. مع أن هذه صفة الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه. فإذا مذكورين الصحابة، مذكورين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل. طيب إيش عبارات المفسرين في الموافقة والمطابقة؟ مصدق لما معهم، إيش قالوا يعني مصدق لما معهم؟ أيوة. اكتبوا أخبار الأمم والحكم في الموافقة، في يعني في ما وافقت فيه، ما وافق فيه القرآن كتب متقدمة، وأخبار الأمم الماضية، والحكم. طيب أيوة كمل. طيب غيره. ذكر الشيخ الثامن مصدق لما معهم، وذلك من وجهين: الأول أن القرآن شهد بصدق ما جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، والثاني أنه صدق ما أخبر به عن هذا الرسول الذي بشر به بني إسرائيل. طيب غيره. إيش في أخبار الأمم؟ اليوم الآخر. طيب وفي الآية قبح التظاهر بالجهل، مع كتمان العلم، مع كتمان العلم. كأنهم لا يعلمون. طيب، إيش في غيره من فوائد الآية من التفاسير؟ قرطبي وفيها خطورة ترك العمل بكتاب الله ولو أدرج في الحرير وحلي بالذهب والفضة فإنه لا يغني شيئا. ولو أدرج في الحرير ولف في نقول عبارة الشعبي كامل أحسن. طيب، وفيها ترك الإيش؟ إيش قلنا؟ ترك العمل بالكتاب، ترك العمل بكتاب الله. أيوة، قال الشعبي، قال الشعبي هو بين أيديهم يقرؤون. أيوة، وين العبارة اللي ذكر فيها لفوه بالحرير؟ نبغى هذه العبارة، عبارة الشعبي مرة ثانية. وش طيب العبارتين جيدة؟ قال الشعبي هو بين أيديهم يقرؤون ولكنهم تركوا العمل به، ولكنهم تركوا العمل به. وقال سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وقال سفيان بن عيينة أيوة أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة. ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. طيب، غيره؟ قال كأنهم لا يعلمون، تشبيه لمن لا يعلم إذا فعلوا فعل الجاهل، فيجئ من الله أنهم كفروا على علم. طيب، ذكر الشيخ الثاني التحذير من رد الحق بعد العلم، لأن الله ساق هذه الآية على وجه اللوم والتوبيخ لهؤلاء الذين نبذوا الحق بعد أن عرفوه. طيب، وفيه سوء من رد الحق بعد العلم به. طيب، السعدي غيره الألوسي وأضاف الكتاب إلى اسمه الكريم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله تفخيما وتعظيما لشأن الكتاب. طيب، غيره وش هذا التفسير؟ أيوة، نعت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب غيره. أن نبذ هؤلاء الفريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ لا يرجى معه إقبال لقوله فنبذوه وراء ظهورهم. والذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره في الدنيا كتابه يوم القيامة من وراء ظهره جزاء نفاقه. طيب غيره. شوكاني بن عطية نفسي لما لم يعملوا بالعلم كانوا بمنزلة من لا يعلم. لما لم يعملوا بالعلم طيب نقول وفيها أن من لا يعمل بعلمه فهو كالجاهل أو أشد. أعد المقدمة في الكلام. ولما كان من العوائد القدرية والفطرة الإلهية أن من ترك ما يرتاح وأن كان الاستطاع به فلم ينتفع وابتلي بذلك بالاجتهاد بما يقوله من ربه. هذه تصلح بالآية اللي بعد فوائد الآية اللي بعدها. يعني ممكن نقول في فوائد الآية التي بعدها أن من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره. أن من ترك الاشتغال بما ينفعه ابتلي بالاشتغال بما يضره. هذه تصير في فوائد الآية اللي بعدها. واتبعوا ما تتلو الشياطين. تركوا العمل بالكتاب وأقبلوا على العمل بالسحر. فنحن الآن قلنا في المقدمة ولما اتفقت التوراة والقرآن وطابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مذكور عند اليهود في التوراة نبذوا كتاب الله وأخذوا بكتب السحر. وهكذا من ترك الاشتغال بما ينفعه ايش قلنا ابتلي بالاشتغال بما يضره. طب هذه خلوها في الفوائد نحطها في الفوائد. وفيها يعني في فوائد الآية التي بعدها وفيها أن من ترك الاشتغال بما ينفعه. ونقول هنا ولما اتفقت التوراة والقرآن وطابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مذكور عند اليهود في التوراة نبذوا كتاب الله وأخذوا بكتب السحر. وتركوا ما أوجب الله عليهم العمل به واشتغلوا بما حرمه عليهم. فقال تعالى عنهم واتبعوا اتبعوا طيب اقرأ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إذا قلت عليه أفضل الصلاة تقول وأتم التسليم لأنه معطوف على أفضل قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا به فجعلوه دينا فأنزل الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين أي الشهوات التي كانت وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. طيب يعني أنا عندي إشكال في هذا الكلام وهو يعني أن كأن سليمان عليه السلام يعني لا يعرف كيف يخفي كيف يمحو المنكر يعني ليش يأخذ كتب السحر يدفنها تحت كرسيه يعني نحن نعرف الآن واحد يعني إذا عثر على شيء فيه منكر يتلفه يحرقه مثلا فكيف يعني سليمان عليه السلام يعثر على كتب السحر ويدفنها تحت كرسيه يعني كان الواجب إحراقها وإتلافها فيعني في مشكلة الكلام يعني كان تقصير في إتلاف المنكر أو تغيير المنكر ولذلك يعني هذا الآن هذا طبعا هذا تلخيص أو يعني هو هذا كلام العوفي طبعا ضعيف جدا كلام العوفي عن ابن عباس لكن سيأتي يمكن كلام آخر أن الشياطين زادت وكتبت وتلت على كتاب سليمان سحرا وكفرا زادوا عليه وخدعوا الناس به قالوا هذا كتاب سليمان وليس هو كتاب سليمان فزادوا على فزادوا هم يعني الشياطين هم زادوا كتبوا كفرا وسحرا وخدعوا الناس به يعني هذا أقرب من أن يقال والله سليمان عليه السلام جمع كتب السحر ودفنها تحت كرسيه ولما مات استخرجوها وافتتنوا بها ليش طيب يجمعها تحت كرسي يعني موسى عليه السلام لما رأى ما افتتن به قومه من العجل قال لنا أنا أحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا أخذوا المبارد وحكوا سووا ذرات نسفوه في اليم في يوم فيه ريح يعني الأنبياء يعرفون إنكار المنكر يعني إيش يجمع كتب السحر تحت الكرسي يعني كلام فيه ضرابة أصلا ما يعني ما هو ثابت الآن برواية العوفي عن عباس ما يثبت سنرى الآن بقية الروايات يعني أي نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل فقرين سحرا وكفرا وقالوا يعني هذا يعني هذه يعني نوعا ما يعني كان آصف كاتب سليمان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا. ماشي يعني إذن صار هذا بعد ما مات سليمان أدخلوا طيب فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طبعا أثر بن عباس وإن كان يعني رجال ورجال الصحيح لكن في عنعنة الأعمش وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا لأنه قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال لكن يجوز أن ابن عباس أخذه من أهل الكتاب أو عمن أخذه عن أهل الكتاب يعني إما ممكن يكون أخذه ابن عباس من أهل الكتاب مباشرة أو أخذه عمن أخذه من أهل الكتاب يعني ما نستطيع نجزم أن حتى هذا الكلام أن هذا في حكم المرفوع لا احتمال أن يكون عباس رضي الله عنه قد حدث به عن أهل الكتاب أخذه عن الكتاب فيكون يعني محتملا ممكن يكون هذا اللي صار وممكن يكون مو ما هذا يعني وقد يكون ليس هذا الذي حدث لأن الأهل الكتاب معروف إما أن يوافقوا قرآن كتابنا يكون استغني عنهم وإما أن يخالفوا فنرمي به أو لا يوافق ولا يخالف فنتوقف ما نثبت ولا ننفي قد يكون وقد لا يكون. إذن عندنا يعني احتمال يكون هذا من الإسرائيليات كلام هذا لكن يعني أحسن من الكلام الذي قبله لأن فيه نسبة يعني الشياطين هم الذين كتبوا السحر والكفر وأضافوه على على أوراق لسليمان عليه السلام وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. طبعا الشياطين لإضلال الناس تفعل هذا وأكثر يعني يفعلون ذلك لإضلال الناس وما في يعني لم يأتي الوعد بحفظ كتاب غير القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. كتب الأخرى طالها التحريف والتبديل إذا التوراة موسى وإنجيل عيسى تحرف أوراق سليمان كتب سليمان ما تتحرف يصيبك فأكون يعني كتبوا بين كل سطرين ولا أضافوا سحرا وكفرا إيه يعني ماشي معكم يعني تناسب مع يعني أوراق سليمان من باب أولى إذا كان التوراة والإنجيل حرفت كتب سليمان من باب أولى. نعم. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلم ابن جناد السوائي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمه فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هات خاتمي فأخذه فلبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس قال فجاءها سليمان فقال هات خاتمي فقالت كذبت لست سليمان قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر ثم دفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وأكفروه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد. أن هذا الإسناد قال ابن جرير حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي حدثنا أبو معاوية السوائي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن منهال عن سعيد عن ابن عباس. يعني رجال الصحيح ويحتمل أيضا أخذه من الإسرائيليات. فنقول وإن كان رجاله رجال الصحيح فإنه يحتمل أخذ من الإسرائيليات. يعني فيها غرائب. يعني هو الخاتم اللي يتحكم بالناس بالإنس والجن ليأخذ الخاتم خلاص يتحكم بالإنس والجن. يعني الله عز وجل أخبر أنه أخضع الشياطين لسليمان عليه السلام. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل القرآن على أن الله أخضع الشياطين والجن لسليمان عليه السلام؟ طيب وأصرح يعني هذه أمثلة يعني يعملون له ما يشاء. طيب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين. يعني سخرنا له الشياطين سخرنا له الشياطين. وما هو الدليل على أن الذي يعصي منهم سليمان يجيه العذاب الأليم؟ يعني هذا دليل على أنه كانوا في العذاب المهين أن يعملون بس عمل وراء بعض تكاليف وأوامر وتنفيذ. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه بس هذه على إيش أمرنا؟ طب إيش أول الآن؟ يعني تسخير الجن والجن الشياطين فالمسألة يعني هي إيش تقول؟ قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لم يذكر العذاب المهين. طيب نقدم ذكره وآخرين مقرنين في الأصفاد قبلها والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. طيب يعني سخرنا له وعين الشياطين يعني هذا متعلق بسليمان عليه السلام مباشرة. وإذا أمرهم يلزمهم أن يعملوا بأمره. أما ربطها بالخاتم وإذا واحد ثاني أخذ الخاتم خلاص خضعت له يعني قريبة. يعني هم مسخرون له لسليمان تحديدا بشخصيته بشخصه هو وهو واحد ثاني يأخذ خاتم ويصير. فإذا يعني في أشياء الإسرائيليات هنا مشكلة ما لا يمكن الاعتماد عليها بل فيها غرائب. هل الشياطين تتصور في صورة الرسل أم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه مشكلة أخرى قضية أخرى. هل الشياطين يعني تتشكل بصورة الرسل؟ لكن هنا طبعا عندك الكلام في اليقظة وليس في المنام. يعني هنا الرواية هذه أن الشيطان جاء على صورة سليمان وأخذ الخاتم من الجرادة. طيب هذا في اليقظة الكلام هذا. مسألة فإن الشيطان لا يتمثل بي هذا في المنام. طيب، فهل هو لا يتمثل ببقية الأنبياء؟ لكن بغض النظر عن نتيجة المسألة، هذا الكلام كله في المنام، وهذا كلامنا في إيش؟ في اليقظة. يعني صارت المسألة الآن، هل تتمثل الشياطين، هل يمكن أن تتمثل الشياطين بصورة نبي في اليقظة؟ لأنه يعني إذا أمكن ذلك يعني ممكن يعني يظل الناس يجي يأتي إلى بني إسرائيل بصورة موسى يقول يلا سيأخذ يعني يأمرهم منها. يعني مقتضى حفظ الوحي إذا نظرت إلى مسألة يعني إن يكون في وحي وحجة من الله على خلقه ونبي مؤيد بالمعجزات وكلامه تشريع، مشكلة إذا قلنا والشياطين ممكن تتمثل بالأنبياء في اليقظة، فيجي الشيطان يقول لهم كلام، يعني فيصير خلاص الوحي مدخل إلى أنه يدخل في الوحي ما ليس منه. إذا طيب وإذا كان في المنام لا، يعني في اليقظة من باب أولى. بس يبقى طبعا السؤال مطروحا، يعني هل هذا خاص اللي هو التشكل في المنام، في التمثل في المنام، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ عدم استطاعة الشيطان لا تتمثل به، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بكل الأنبياء؟ وهل إذا واحد رأى نبيا في المنام فيكون هو هذه صفته يعني، ولا ممكن يراه غير على غير الصفة؟ طبعا في أنبياء وصفوا لنا، مثلا وصف لنا موسى، وصف لنا عيسى، وإبراهيم أشبه الناس، لكن بقية الأنبياء ما سليمان مثلا، مو كل الأنبياء وكثير أقصى ما جاء وصف إلا قليل من الأنبياء الذين جاء وصفهم وصف الشكل، يعني وصف الشكل. فأين وصف شكل سليمان عليه السلام أو شكل داود عليه السلام؟ على أي حال الشيطان لا يتمثل بي الأصل إنها بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب تحتاج الإسرائيليات إلى نقد الإسرائيليات من جهة المنكرات التي فيها، مناكير. ما هي المناكير في الإسرائيليات هذه؟ فإذا درسناها ممكن يتبين لنا فيها مناكير كثيرة، وغرائب وعجائب وأشياء ليست يعني إيش تقول؟ بس هذا بسبب يعني بسبب تقصيرهم، وليس من النبي عليه الصلاة والسلام تقصير. طيب طيب نختم درس اليوم بكلام ابن جرير، رواية ابن جرير الثالثة هنا. نعم. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير. ابن حميد طبعا حافظ ضعيف تقدم، ابن حميد ضعيف. نعم. حدثنا جرير عن حسين ابن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج عليهم. أن عليا خارج عليهم، خارج إليهم، خارج إليهم. نعم. إلى أهل الكوفة. نعم. ففزع ثم قال ما تقول؟ لا أبا لك، لو شعرنا ما نكحنا نساء ولا قسمنا ميراثا، أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحد بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. طبعا يعني إيش المقصود بالكلام؟ يعني بينما نحن عن ابن عباس جاء رجل فقال له من أين جئت؟ يقول عباس للرجل قال من العراق، قال من أيه؟ قال من الكوفة. طبعا كان علي رضي الله عنه في الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم. يعني هذا يقول إن في الكوفة قوما يعتقدون أن عليا سيبعث بعد موته ويأتيهم في الكوفة. يعني هذا الكلام من ابن عباس للرجل بعد موت علي رضي الله عنه. ففي ناس يعتقدون بالرجعة، رجعة علي رضي الله عنه. طبعا هذول أهل بدعة الضلال إلى الآن يعتقدون بهذا، عندهم الآن في مذهبهم الرجعة. طيب ففزع ابن عباس قال ما تقولوا؟ لا أبا لك، لو شعرنا يعني لو نحن نعتقد أن علي رضي الله عنه سيرجع ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. لكن لأنه مات الموت اللي ما في رجع للدنيا تزوجنا نساءه ونكحنا قسمنا ميراثه. ولا لو نعرف أنه سيرجع علي رضي الله عنه كان ما فعلنا هذا. فرد ابن عباس برد يعني رده على أنه يعني رد هذا الزعم الباطل بما يفعل بعد الميت. يعني خلص زوجة الميت إذا اعتدت تزوجت بعده ميراثه يقسم. ولو عرفنا أن ما مات الموت النهائية ما خروج من الدنيا كان ما خسمنا ميراثه ولا تزوجنا نساء. نعم. أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحد بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه. فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي. فأخرجوه فقالوا هذا سحره فتناسخه الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به. طيب. روى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يثم. عرفنا سابقا أن النذر في المعصية لا يجوز الوفاء به، وعرفنا أن هذه المسألة فيها خلاف، هل في كفارة يمين ولا فقط التوبة. وعرفنا أنه لا نذر فيما لا يملك الإنسان، فلو واحد نذر أن يذبح ناقة جاره أو بقرة صاحبه أو نذر أن يصدق بمال ليملكه شخص آخر ما جاز له هذا، لأن أخذ مال الآخرين لا يجوز، فإذا هذا نذر باطل. الآن قال باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ما معنى إذا لم يسمى؟ يعني إذا لم يعينه الناذر. يعني الواحد قال علي لله نذر ولم يعين ما هو النذر، صيام، صدقة، حج، عمرة، إيش نذر إيش، لم يسمى. فهذه التي فيها كفارة اليمين. قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، لأن مسلم قد أخرج رحمه الله بلفظ كفارة النذر كفارة اليمين، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة، وحمله مالك وآخرون والأكثرون على النذر المطلق كقول علي نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. قال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث، يعني حديث مسلم، بالنذر الذي لم يسمى، وهو قوله كفارة النذر كفارة اليمين. فليش حمل الشوكاني قال على الذي لم يسمى؟ لأنه يستبعد أن الواحد أن يقال أن واحد نذر نذرا والله تبغى تسويه ولا كفر عن يمينك، وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فوين الإلزام إذا كان خلص أي كفارة تخرج من الموضوع؟ ولذلك الصحيح أن من نذر طاعة لزمه أن يأتي بها، ما عندي خيار. يعني الواحد قال: أنا نذرت أني أصوم اثنين وخميس، نقول له: يلزمك أن تصوم. لو قال: أنا نذرت إلى آخر عمري، نقول له: عليك إلى آخر عمرك، ولو أفطرت تقضي. فإذا إذا نذر طاعة لزمه الوفاء بها، ولا أصلا إيش فائدة النذر إذا الواحد إذا هي مسألة خيارية، أنت نذرت طيب تبغى نذرت تصدق ب10,000 ريال، طلع 100 ريال كفارة يمين خلاص، فما صار للنذر قيمة. فإذا كان النذر طاعة معين، صدقة صيام إلى آخره، لازم لابد من الوفاء به. طيب وإذا كان نذر معصية عرفنا، وإذا نذر ما لا يملك عرفنا، وإذا نذر لم يسمى، هذا اللي كفارته كفارة يمين. قال الشوكاني: والظاهر اختصاص الحديث، يعني حديث مسلم، بالنذر الذي لم يسمى، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسمى إن كانت طاعة وكانت مقدورة وجب الوفاء بها، كانت مقدورة. طيب إذا كان طاعة لا يقدر على الوفاء بها، يعني واحد نذر يحج وهو صحته لا تسمح خلاص في آخر، يعني شيخ كبير في السن طاعن ما يستطيع حج أبدا، إيش سوي؟ واحد نذر يصوم يوم يفطر يوم وهو مريض مرض مزمن ما يمكن، ماذا يفعل؟ هذا كفارة يمين. فإذا النذر لم يسمى كفارة يمين، نذر معصية بعض العلماء يقول كفارة يمين، نذر إيش؟ نذر طاعة لا يقدر على الوفاء بها كفارة يمين. يعني هذه أمثلة الآن على علاقة كفارة اليمين بالنذر. نذر المعصية قال بعضهم عليه كفارة يمين، قال بعضهم التوبة فقط. طيب نذر ما لا يملك، نذر طاعة لا يقدر عليها، طيب نذر طاعة لا يقدر عليها كفارة يمين. لا هو الآن واحد لا يقدر يعني لا يقدر حاجز عليه كفارة يمين، أيوة خلاص هو الآن اكتشف نذر واكتشف أو عرف إن أو ما كان يعني ما فكر جيدا راح نذر ولا يقدر على الوفاء به، فعليه كفارة يمين. يكفر عن الباقي. واحد نذر نذرا يستطيع الوفاء ببعضه، نذر نذرا يستطيع الوفاء ببعضه، فيفي بما يقدر عليه منه ويخرج كفارة يمين عن الباقي. طيب، هذا سائل من المغرب يقول: هل يجوز الجمع بين النيتين كصلاة النافلة وتحية المسجد؟ الجواب أن تحية المسجد هي نافلة، فلذلك ما في نية واحدة يعني في هذا. إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو قائم، هل له أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟ دخل المسبوق مع الإمام وهو قائم، إذا كان يخشى أن الإمام يركع، واحد دخل مع الإمام وصلى الإمام مدة قائم، يعني ممكن يركع بعد شوي، إيش الأولى، الاستفتاح ولا الفاتحة؟ الفاتحة أولى. فإذا إذا دخلت مع إمام وخشيت إن ما في وقت، الفاتحة أولى أنك تقرأ، أولى من دعاء الاستفتاح. طيب، يقول: هل يقرأ الفاتحة ولا يستمع لقراءة الإمام؟ نقول هذه مسألة خلافية المعروفة، فإن كان يتبع إماما يرى وجوب القراءة قرأ، وإن كان يتبع إماما يرى الإنصات أنصت. قول هذا قول مشهور، اللي هو في الجهرية إنصات وفي السرية يقرأ. هل يجوز إخراج زكاة المال على طلبة علم يعيشون في بلدي مع أسرهم؟ نعم، نص العلماء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير ليتمكن من طلب العلم، ليتمكن من طلب العلم. يعني تفريغ طلبة العلم، يعني طلب العلم هذه قضية مهمة جدا في الأمة، فإذا كان لا يتمكن من طلب العلم إلا بإعطاء من الزكاة، يعطى من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم. طبعا هذا في من إيش؟ في من رؤية نجابته، يعني هو واحد ما مسكين عنده حافظته ضعيفة وفهمه عادي، فتجد مهما عاد يعني لا يعني إذا نفع نفع نفسه. لا، نتكلم على النوعيات من طلبة العلم الذين يرجى بتفريغهم نفع الإسلام. يعني أقصد الآن هي قضية دفع الزكاة، هذه ما هي قضية سهلة، نأخذ الزكاة هذه لها يعني لها ناس معينين. فالذين رأوا من إذا الذين رأوا إعطاء الزكاة لطالب العلم لتفريغ لطلب العلم قالوا إذا كان يرجى بذلك نفع لأهل الإسلام، يعني هذا نوعية يعني عنده فهم وحفظ، يعني يرجى له مستقبل، ما هو شخص عادي ولا شخص ضعيف تجيب الله خذ الزكاة، لا، لأنك تعطي الآن لمنفعة الإسلام العامة. ولذلك يقولون إذا كان يرجى يعني أن يكون شيئا كبيرا. طيب، كان السلف يقولون: إذا رأيتم الرجل يذكر الإمام أحمد بسوء فشكوا في دينه، فهل يقال عمن يطعن اليوم في العلماء؟ طبعا الإمام أحمد رحمه الله يعني هذه منزلة، كلمة إمام أصلا ما تقال لأي أحد، الإمام يؤتم به، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، إبراهيم عليه السلام كان أمة اجتمع فيه أنه يعني أمة عن أمة من الناس، وكان أيضا أمة يؤتم به. فإذا يعني ليس أي واحد طعن في أي عالم يقال شكوا في دينه، يعني العبارة المنقولة إذا رأيتم رجل يذكر الإمام أحمد بسوء فشكوا في دينه، لأن الإمام أحمد كان يمثل أهل السنة، يعني المعركة التي قامت مع المعتزلة كان يمثل عقيدة صحيحة الإمام أحمد في وقته، في ذلك الوقت كان علم على أهل الحق. أما أنت قلت اليوم خلاص أي واحد طبعا في أي عالم شكه في دينه، لا ليس كذلك. لكن إذا لكن هل ماذا يقال له؟ هل يسكت عنه؟ لا طبعا، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في الانتقام من شانئيهم معلومة. ومن وقع في العلماء بالسلب يعني السب والشتم عاقبه الله قبل موته بموت القلب. فإذا الله يغار يعني أن هؤلاء يعني ورثة أنبيائه، فالطعن فيهم طعن في الدين في النهاية. فإذا يعني التحذير من الوقيعة في العلماء هذه مسألة مهمة. صحيح نعم ما نكفر ونقول نشك أنت مسلم ولا، لكن نقول لقد أتيت بكبيرة عظيمة، تب إلى الله. ما حكم اشتراط الأزواج على زوجاتهم عدم الإنجاب واستعمال موانع الحمل بدون عذر شرعي؟ طيب هذا منافي لمقصود تكثير الأمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالتكاثر وقال إني مباهن بكم الأمم، تحقيق المقصود النبوي يتعارض معه إرغام الزوجة على أخذ منع تعاطي حبوب منع الحمل. زد على ذلك أن فيه ظلما للزوجة، لأن الإنجاب حق مشترك، فلا يجوز للزوجة أنها تأخذ حبوب منع حمل من وراء الزوج، ولا يجوز للزوج أن يرغم زوجته على أخذ حبوب منع الحمل. لكن إذا اتفق على شيء لمصلحة، مثلا تأخير الحمل حتى يكتمل رضاع الأول، يعني سنتين مثلا يكتمل رضاع الأول وجيه، ما لا بأس. يعني إذا امتنعت عن الحمل باتفاق مع زوجها لإكمال رضاع الأول. أصح الأقوال حول اسم الله الأعظم، من أقوى الأقوال أنه لفظ الجلال الله، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، استدلوا بأدلة، ومنها طبعا أنه أكثر الأسماء ورودا في القرآن والسنة. طبعا وقال بعضهم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال بعضهم الأحد الصمد، طبعا في روايات كثيرة وردت في هذا. هل دين الرسل جميعا هو الإسلام؟ الجواب نعم، بس حتى لا يشكل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره مسألة الإسلام العام والإسلام الخاص، وهذه توضح المسألة القضية. الإسلام العام اللي هو التوحيد، هذا دين جميع الرسل خلاص، ومن يسلم وجهه لله ومه، هذا كل الرسل جاءوا به. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام العام. الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ما في إلا الإسلام الخاص اللي هو بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي فيه الأركان الإسلام الخمسة المعروفة وتفاصيل المعروف، هذا الدين الذي في الكتاب والسنة. امرأة تزوجت لها شهر زواج مسيار، لكن زوجها لا يتصل بها ولا يوفق عليها ولا يتفقد أحواله، وهمه كله فقط قضاء الوطر، ولم يعمل وليمة زواج ولم يوثق عقد النكاح، فهل يحل لها طلب الطلاق؟ ثم عرضت عليها امرأة وقالت لها إن بعد طلاقها سوف تجد لها زوجا مناسبا مستعد لكل الطلبات ويخاف الله، فهل يدخل هذا في التخبيب للمرأة على زوجها؟ طبعا ما يسمى بزواج المسيار قل إذا تم بشروطه بشروط النكاح صحة، يعني إيجاب والقبول ورضا الطرفين والولي والشاهدين وإلى آخره، لكنه غير مرشح للنجاح اجتماعيا من جهة أنه ما في مبالاة من الزوج، متى يجي ومتى يروح، ما في إنفاق، ما في، لأنه أصلا زواج المسيار يعني كأنه يقول لزوجته شيلي نفسك بنفسك، ماني ملزم تجاهك بأي شيء، يعني لا مبيت ولا خلص ولا نفقة، ولذلك الانخلاع منه سهل، يعني ما في يعني ما في شيء يربط الزوج الربط، ولذلك هو ما هو مؤهل، يعني الزواج هذا غير مرشح للنجاح. وإن قلنا بجوازه الآن، ولو جاء واحد قال أنا معك يا أزني يا زواج المسيار، نقول له لا خلاص روح تزوج المسيار، لكن يعني هل هو ما يصبو إليه الإنسان من استقرار أموره في الزواج؟ ما هي عيشة مستقرة، يجي وقت ما يبغى يروح وقت ما يبغى يروح، ما في إنفاق، ما في كذا، مالك حق في القسم، مالك في المبيت، ما وقت ما أبغى أجي فليس يعني هو زواجا مستقرا. لكن لو ما في إلا هو، والله قال أنا ما يعني لا أتى لا يعني هذا أنا أخشى على الحرام، يا هذا ولا نقول لا خلاص هذا. لكن هنا مسألة بالنسبة للسؤال هذا، الآن زواج المسيار هذا قصارى ما في ما هو أنه تنازل المرأة عن بعض حقوقها، يعني هي لما تقول له عن زواج المسيار خلص يعني تعال وقت ما تبغى تجي ومالي ونفقتي أنا أنفق على نفسي، والسكن أنا السكن علي والمصروف علي والمبيت غير ملزم فيه، طيب هذا يعني زواج المسيار في الجملة. ماذا فعلت المرأة الآن في زواج المسيار؟ تنازلت عن حقوقها أو بعض حقوقها. طيب لو عادت وطالبت بها فهل لها ذلك؟ الجواب نعم. لو زوجت مسيار ثم ندمت قالت إيش العيشة هذه؟ لا تعال يا تحط تضع لي ليلة مثل مع ليلة زوجتك الأخرى وتعطي مصروف نفقة للبيت، لها أن تطالب. فهنا في هذه الحالة يقال للزوج إما أن تعطيها حقها الآن الذي رجعت وطالبت به، وإما أن خلاص طلق، يعني صارت مسألة أو تخلع هي توافق. فإذا لا تجبر المرأة يعني حتى في زواج المسيار على أن تكمل زواجا ما لا حقوق فيه، فهو أصلا الزواج أنها سكتت عن المطالبة بحقها، فإذا رجعت إليه خلص يقال للزوج يا تعطيها حقها في المبيت نفقة، يا أنك خلص ما انفصلت انفصال، لها الحق في الانفصال. أما كون امرأة جاءت ووجدتها يعني في عذاب وتنغيص فقالت لها يعني إذا طلقتي أجد لك زوجا مناسبا، فماذا قصدت المرأة هذه الجديدة؟ ماذا قصدت؟ هل جاءت إلى امرأة وضع مستقر مع زوجها وساعد في إفساد العلاقة بينهما؟ الذي يظهر من السؤال لا، الذي يظهر أنها جاءت وجدت امرأة صاحبتها في ضنك وشدة وشقاء، تقول لا يتصل ولا يجي ولا يصرف ولا يتفقد ولا، فوجدتها في تعيش في أزمة نفسية كبيرة، فقالت إذا طلقتي أنا أبحث لك. فإذا هذه يعني مساعدة في الحقيقة وليس إفساد علاقة. هل يصح أن يقول السني للمبتدع أثناء المناظرة يا أخي أو يا عزيزي؟ طبعا يا أخي هو ما في يعني إذا كانت البدعة مكفرة، إذا كانت بدعة مكفرة فهو ليس بأخ ولا كرامة، ما هو أخ، كيف يقال يا أخي؟ لكن تأليف قلب المناظر مطلوب. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى هرقل إيش قال له؟ إلى هرقل عظيم الروم، هذه كلمة دقيقة جدا، لأن فيها يعني ذكر شيء من تفخيم الرجل بدون أن يكون هناك منكر في اللفظ، يعني ما في تنازل عن شيء، ما في تنازل، يعني عظيم الروم هو فعلا عظيم الروم. وسئل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عن مكاتبة بعض الرؤساء وأن يقال له المعظم، فقال نعم إذا كان معظما عند قومه، أو لا بأس لأنه معظم عند قومه، يعني إلى فلان الفلان المعظم إيش، فقالوا معظم عند قومه، لكن إنك تقول كلاما باطلا أو تثني يعني يوصف بصفات مثلا إلى سيد العالمين فلان الفلان، طبعا هذا كلام يعني لا هذا تنازل وكلام، ما كيف يكون الكافر سيد العالمين؟ كيف أصلا الحديث جاء لا تقولوا للمنافق سيد، فإن قلتم إنكم قلتم فقد أغضبتم ربكم فإيكوا سيدا. إذن إيش نفعل؟ طيب نعطيه كلام وألقاب بدون ما يكون فيها منكر شرعا. الآن أنت مثلا نقول الآن ما تبدأ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، طيب يعني مثلا ما نقول له كيف الحال وكيف أصبحت وكيف أهلك وكيف، طيب ممكن يعني ما هو أنه يا نسلم يا خلاص نقول هجرا ونقول شدة بالشدة لا، في حلول وسط يعني في مخارج. يقول ما موقف طالب العلم من النزاع الدائر في الساعة من التبديع والتفسيق والجرح والتعديل وتصنيف الناس؟ هو يا ليت لو جرح وتعديل على مذهب يحيى بن معين وأحمد والدارقطني وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني، يعني الجرح والتعديل يعني هذا صنعة حديثية، علم، هذا علم في قائم على العدل، وإذا قلتم فاعدلوا. أما إذا واحد يمسك بالجهل كذا يجرح ويعدل بالهوى فهذا ما له علاقة بعلم الجرح والتعديل أبدا. فإذا يعني هذا إذا وقع في الصالحين بالتبديع والتفسير فهذا ما آثم، معاصي، وارتكب المعصية ومستخف بحقوق إخوانه المسلمين. يقول الشركة تصرف لنا قرض سكن بناء بيت نسدد نفس القيمة خلال سنوات، وتشترط في العقد أن لا يستخدم للاستثمار أو الإيجار كالشقق والمحلات، هل يجوز لي عمل شقق ومحلات مع العلم أني سأسدد لهم مبلغ كاملا؟ المسلمون على شروطهم إذا شرطوا عليه قالوا ما نقرضك للبناء إلا لسكن شخصي، تستثمر لا خاص، إذا وافق يلزمه أن يلتزم بالشرط، لازم يلتزم بالشرط خلاص، مو أنت الآن هم هذا شرطهم، ما تبغى تلتزم لا تقترض خلاص. يقول من أستراليا السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الجدال مع المبتدعة إذا كان يؤدي إلى سدهم للصحابة، يعني أنت إذا اكتشفت أن الجدال أو المناظرة تؤدي إلى أنهم يجهرون بالكفر خلص، يعني نحن ما ليس المقصود أن نفاقم الأمور ونزيدها سوءا، نحن نبغى ندعوهم للحق. فإذا اكتشفنا أثناء الكلام أن صارت المسألة يعني زيادة الشر توقفنا خلص، امتنعنا عنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إذا كانت قضية إنكار منكر أو دعوة تؤدي إلى زيادة لا، هو ما المقصود من مناظرتهم؟ كفهم عن الباطل وردعهم عنه، وليس أن يتزايد الباطل. آية السحر هل ثبت أنها تقرأ في العلاج؟ يعني جاء عن بعض السلف أنها تقرأ مع آيات أخرى في الأعراف وطاها، وليس مرفوعا، يعني ما هو حديث مرفوع، وإنما جربها بعض السلف فكانت نافعة. طالب العلم إذا أنهى كتاب التوحيد العقيدة الوسطية والطحاوية هل هو مؤهل بعد لدراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إيه نعم، إذا كان عنده يعني قريحة جيدة وفهم ممكن يدرس الحموية والتدمرية بعدها. وهناك يعني أيضا يعني مجال مهم لدراسة كتب العقيدة. شوف مثلا بعض كتب العقيدة يتركز على الأسماء والصفات، يعني مثل التدمرية الحموية والحموية يعني التركيز فيها على الأسماء والصفات، لأن كان هذه البدعة المعركة القائمة في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع يعني أعداء الحق في هذه المسألة، أو الذين زاغوا عن الحق أو ضلوا عن الحق. لكن في أشياء أخرى في العقيدة مهمة، ولذلك واحد يعني مهم يعني يدرس العقيدة مثلا السفارينية، مثلا معارج القبول، مثلا يعني في جوانب في العقيدة ما هي فقط العقيدة الأسماء والصفات، في أشياء أخرى مهمة في العقيدة. فيأخذ الكتب الشاملة مثل هذه الكتب. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Mm.